الحمد لله رب العالمين، أكرمنا بمحمد نبيا ورسولا، وجعل لنا فيه إلى الخير أسوة ودليلا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالأخذ بالأسباب، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الأواب، أوتي الحكمة وفصل الخطاب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الفائزين المقبولين في هذا الشهر الكريم، اللهم آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وحياكم الله في هذا اليوم الخميس 11 من شهر رمضان لهذا العام 45 بعد 400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن نستأنف أيها الإخوة هذه الصورة، وقد بدأنا بتفسيرها منذ عامين، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا نبهني الإخوة أن أظن الصوت فقط محصور في هذه المنطقة، ما أدري عاده يسمع في المسجد كاملا أو فقط في هذا المكان، بناء على أنه في حلقات أو من هذا القبيل، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع. فنقول أيها الإخوة، سنقف مع وقفات تدبرية وتأملية مع صورة آل عمران وما تبقى منها، فقد وصلنا إلى الآية 56 بعد 100، إلى الآية 56 بعد 100 في هذه الصورة، ونستأنفها بإذن الله جل وعلا في هذه العشر الوسطى المباركة. ونقول أيها الإخوة، مضى الثلث من رمضان، والثلث كثير، وصدق الله جل وعلا لما قال أياما معدودات، وها هي الأيام تمشي. فاستعيدوا من وفق إلى العمل الصالح ووفق إلى اغتنام هذا الموسم، ولا زال في الشهر بقية، فلعل العبد أن ينظر في حاله ويتأمل ماذا قدم في الأيام الماضية، ثم لعله أن يستدرك ما بقي، فمن أحسن فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم القبول والتيسير. وقبل أن أبدأ أيها الإخوة في الوقفات التأملية، طبعا سيكون المنهج في تفسيرنا كما العام وقبل العام، فقط سنذكر المعنى الإجمالي للآيات، المعنى الإجمالي للآيات، ولا نتطرق لأي خلافات تفسيرية أو نحوية أو قرائية في القراءات. وبعدها سنعقب على بعض الوقفات الإيمانية والتربوية التي تفيدنا أيها الإخوة، وخاصة في حياتنا العملية التطبيقية لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حقيقة أنا ما كنت أريد أن أبدأ مباشرة، وخاصة أنه الآن بالنسبة للإنسان يعني المتحدث ربما يعني لما أذن 10 دقائق تسنن ركعتين، ثم تقول بعض الأذكار، ثم تقام الصلاة، ثم بعد الصلاة يعني الإنسان ربما يعني يستعجل على أذكاره، فلعل إن شاء الله في الغد نأخذ 5 دقائق أو أكثر حتى الإنسان ينتهي من ماذا؟ من أذكار الصباح، فإن وقتها إذا ذهب فإنه لا نقول لا يعود، لكن الأفضل أن المسلم أن يقول أذكار الصباح قبل أن يخرج يعني ويبلج الفجر. أيضا أيها الإخوة، أذكر يسألني دائما الإخوة كم ستكون مدة الدرس، فنقول أيها الإخوة الأصل أننا لا نتجاوز الإشراق، والمقصد من ذلك أن الإنسان يعان على نفسه حتى أن تشرق الشمس، ثم بعد ذلك ينتظر الإنسان 10 دقائق إلى ربع الساعة احتياطا، ثم يصلي ما كتب له، ثم بعد ذلك ينصرف إلى بيته راشدا وإذا أراد أن يرتاح. فأنا نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بمقدمات نذكرها دائما عند هذه الصورة. صورة آل عمران، أولا التسمية هي تسمية شرعية، التسمية جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث النواس رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها. يعني ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه الصورة ولصورة البقرة في يوم القيامة بأن ماذا؟ بأنها تكون فوق صاحبها كالظلة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم شفاعة كتابه. وكذلك سميت هذه الصورة والبقرة كذلك بماذا؟ بالزهراوين. إذن صورة آل عمران وسميت كذلك بالزهراوين كما في الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، البقرة وسورة آل عمران. هذا بالنسبة للأسماء الاسم. سميت أيضا كذلك كما ذكر بعض أهل العلم، سميت بألف لام ميم الله اللي هو بداية الصورة، بداية اللفظ المتقدم من الصورة. كذلك سميت بصورة الكنز، وسميت كذلك بالأمان، وسميت بالطيبة، وسميت بالاستغفار، وسميت بالمجادلة، وسميت بتاج القرآن. وهذه الأسماء تحتاج إلى تحرير، وربما البعض منها إنما هي أوصاف ولم ينقل في بعضها، يعني هذه الأسماء لم ينقل فيها أحاديث صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتهادات من بعض السلف. لكن السؤال: لماذا سميت بآل عمران؟ لماذا سميت بآل عمران؟ طبعا ذكرت بأنها تسمية ماذا؟ تسمية شرعية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها كما سماها الله سبحانه وتعالى. طيب لو سألت آل عمران من هو؟ من آل عمران؟ هو ماذا؟ هو أبو من؟ مريم عليه السلام. طيب السؤال أيها الإخوة، آل عمران لم يورد إلا في هذه الصورة فقط، إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لو سألت ما هي المعلومات التاريخية عن ماذا؟ عن آل عمران أو عن عمران وهذه العائلة المباركة، ماذا سيكون؟ سيكون تاريخ قليل يسير جدا، ومع ذلك صورة من السبع الطوال تسمى بصورة ماذا؟ بصورة آل عمران، وتسمى تسمية شرعية نبوية. فلماذا؟ أليس يدعو إلى الغرابة ويدعو إلى أن الإنسان يقف؟ لماذا سميت بآل عمران وآل عمران فقط لا نعرف منه إلا النزر اليسير؟ قال أهل العلم، أي اختلفوا طبعا، قالوا لأن ذكر فيها من آل عمران وهذا أمر معروف، فسميت البقرة بصورة البقرة. طيب ما الحكمة؟ طيب سورة يونس سميت بصورة يونس، طيب لماذا؟ يعني البحث عن الحكم التي ذكرت لهذه الأسماء. فيقال لأنها سميت بذكر فيها بقصة من؟ قصة مريم عليه السلام مع أمها مع أبيها مع عيسى عليه الصلاة والسلام، وآل عمران ورد فيها. لكن أشار بعض المتأخرين من المتأخرين إلى إشارة لطيفة أيها الإخوة في هذا الجانب، وهي حري بأن يتأمل فيها ولها وجه يعني ومقدار من الصحة والصواب. آل عمران، الآن لما أقول آل عمران يتبادر إلى ذهن كل مسلم من؟ مريم عليه السلام مع عيسى عليه الصلاة والسلام، فيقال عيسى ابن مريم بنت من؟ بنت عمران. إذن هذا نسب بشري، نسب بشري معروف عند النصارى، معروف عند من؟ عند النصارى. يعني النصارى، لو دعك عيسى، خرجوا عيسى من الموضوع، لما تقول آل عمران عند النصارى معروف من هو هذا الرجل ومعروف من هذه العائلة. إذن هو نسب ماذا؟ نسب بشري، نسب ماذا؟ بشري. فهنا تذكر هذا الاسم ليدل دلالة صريحة بأن عيسى عليه الصلاة والسلام له نسب ماذا؟ له نسب بشري، وليس له نسب بماذا؟ بالألوهية. ليس له نسب بالألوهية. لو كان له ما له نسب، لو كان إله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لو كان إله عليه الصلاة والسلام ما كان له نسب بشري في الأرض، ليس له نسب، ليس له عائلة معروفة. لكن عيسى عليه الصلاة والسلام عائلته عائلة معروفة، وهو من؟ مريم بنت من؟ بنت عمران عليهم الصلاة والسلام. فهذا كما أشار بعض المتأخرين إلى أنه ماذا؟ إلى أن الله خلد هذا الذكر، هذه الصورة بهذا الاسم ليتذكر الناس جميعا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما هو جاء من نزل بشري وله نسب بشري عليه الصلاة والسلام. أما الزهراوين فهذا الاسم أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لماذا؟ يعني لفضلهما ولمكانتهما في ماذا؟ في الإسلام، ولكثرة ماذا؟ ولكثرة ما جاء في سورة البقرة من الأحكام، وكذلك ما جاء في سورة آل عمران من ماذا؟ من فضائل وخصائص. أما الفضائل أيها الإخوة، ما فضائل هذه الصورة؟ فضائل هذه الصورة كما جاء في الحديثين السابقين تحاج عن ماذا؟ عن صاحبهما، تحاج عن صاحبها. أيضا جاء عن السلف، عن الصحابة، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان إذا حفظ منهم أحد وأخذ صورة البقرة وآل عمران فإنه ماذا؟ يعظم فيهم. يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم. وفي رواية يعد فينا عظيما، وفي أخرى عد فينا ذا شأن. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره. إذن ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانت لهذه الصورة منزلة عظيمة في ماذا؟ في قلوبهم. فإذا حفظ العبد منهم هذه الصورة فإنه يعد عظيما وهنيئا لمن حفظ هذا القرآن بين صدريه. أما الصورة فهي مكية بلا نزاع عند عفوا فإن الصورة مدنية بلا نزاع عند العلماء، بل حكي في ذلك الإجماع. أما مقاصد الصورة، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق إلى آخرها. قالوا أما المقاصد فتدور حول موضوعات أو حول أمور عدة. الأمر الأول إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وإقامة الأدلة والحجج عليها، هذا واحد. اثنين بيان أهمية الولاء والبراء والتحذير من ولاية غير المؤمنين وتفصيل أحوال أهل الكتاب، كذلك الاهتمام بجوانب التربية والإرشاد والتوجيه للمؤمنين، أيضا الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه، ورد شبهات أهل الكتاب خاصة من؟ وخاصة النصارى، وفيها المجادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموضوعات التي تتحدث في هذه الصورة فهي كثيرة، منها وقد أشار إلى ذلك أكثر المفسرين أيها الإخوة اعتناء بذكر المقاصد والموضوعات، هو ابن عاشور من المعاصرين رحمه الله. طبعا المعاصرين يعتبر قريب جدا، توفي في التسعينيات، فاهتم بذكر ماذا؟ بذكر المكي والمدني ومقدمة عن الصورة، وكذلك المقاصد لهذه الصورة، وكذلك الموضوعات التي تشتمل عليها ماذا؟ أي صورة في ماذا؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن ينظر في أي مقصد من مقاصد الصور، المقاصد يقولون ماذا؟ يعني الموضوع يعني الكلي الذي تدور حول ماذا؟ الذي تدور حوله الصورة. وفي المختصر في التفسير يقولون هو الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه، ورد شبهات أهل الكتاب خاصة النصارى. أما الموضوعات فقالوا عن وحدانية الله جل وعلا، أيضا بيان أقسام الناس في المحكم والمتشابه في كتاب الله جل وعلا، كذلك تحذير أهل الكتاب أو أهل الكفر المناوئين للنبي صلى الله عليه وسلم، الإشارة إلى غزوة بدر وإلى غزوة ماذا؟ وإلى غزوة أحد، وأخذت غزوة أحد يعني آيات كثيرة في ماذا؟ في هذه الصورة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هذه ابتدأ الآن الحديث عن صورة ماذا؟ عن غزوة أحد. أيضا من موضوعات الصورة بيان أهمية دين الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيضا تفصيل أحوال أهل الكتاب، تفصيل أحوال أهل الكتاب وفضح ضلالاتهم. يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، حتى يعني تتحدث بتفصيلات دقيقة عن ماذا؟ عن اليهود وعن النصارى وعن النصارى. أيضا التنبيه على عقيدة الولاء والبراء، أيضا بيان أن محبة الله لها دلائل وعلامات وثمار، فمن دلالتها أو من دلائلها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثبارها محبته لمن أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أيضا ذكر مجموعة من الآداب التربوية للجماعة المسلمة، ذكر مجموعة من الآداب التربوية للجماعة المسلمة، كالوصية بتقوى الله والاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة والاختلاف، كذلك الأمر بالدعوة إلى الخير، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحثهم على الإنفاق، وغيرها من الآداب العظيمة المنثورة في هذه السورة. كذلك ذكر بعض الأحكام الشرعية كالجهاد في سبيل الله، والنهي عن أكل الربا، والنهي عن الغلول، وعقوبة مانع الزكاة. ومن تأمل أيها الإخوة، طبعا نحن تجاوزناها من في العام الماضي، في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا. العجيب أيها الإخوة، ربما في الأيام الماضية تقرأ في التراويح، وفي هذا الإنسان لما يكرر التلاوة في هذه الأيام فيسأل الإنسان: لماذا جاءت آية الربا في بداية الحديث عن غزوة أحد؟ وإذ تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم قال: وسارعوا إلى مغفرة، ثم قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ثم استأنف الحديث عن ماذا؟ عن غزوة أحد. فالعجيب لماذا جاءت هذه الآية في ضمن قصة عظيمة وحدث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو التحذير من مسألة ماذا؟ الربا، من مسألة الربا، بين معركة في أثناء ذكر المعركة. وذلك لأن الربا ليس بأشد حربا من ماذا؟ من القتال بين المسلمين والكفار، فهو حرب لله وحرب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا هو أكل الربا. فإذا كان القتال أمره عظيم ويعني فيه ما فيه، فكذلك أكل الربا من أعظم ماذا؟ من أعظم الجرم في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي حق عباد الله جل وعلا. فجاءت هذه الآية ماذا؟ إشارة في الوسط: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. كأن الذي لا يمتنع عن هذا سيكون العقاب ماذا؟ واتقوا النار التي أعدت للكافرين. كأن الإنسان مما يحجزه عن الوقوع في النار ماذا؟ أكل الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، وخاصة ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالربا، ما يتعلق بالربا. ثم قال: وسارعوا، الحديث عن الجنة. طيب الحديث عن الجنة لماذا جاء في هذا الموضع؟ والمعركة بدأت هنا، ثم بعد ذلك: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ثم يتكلم عن الجنة. لماذا الحديث عن الجنة؟ في شيء من ماذا؟ من التحفيز للأعمال الصالحة، ومن أعظمها الجهاد في ماذا؟ في سبيل الله، ومن أعظم الأعمال الصالحة الجهاد في سبيل الله. كذلك من قتل في معركة بدر فإن المآل إلى أين؟ إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما ذكر من ماذا؟ من الآيات ما يتعلق بماذا؟ بهذه الصورة، بهذه الصورة وبهذه القصة. أما الآيات التي نقف معها أيها الإخوة ونبدأ بها، في قول الله جل وعلا الآية 56 بعد 100: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما المعنى الإجمالي، قال أهل العلم لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن ماذا؟ عن أن يشابهوا الذين كفروا في ماذا؟ في قولهم الناشئ عن الاعتراض على قضاء الله وأقداره، حين قالوا، أي الكفار، حين قالوا عن إخوانهم من الكفرة الذين ماتوا أو قتلوا بعيداً عن أوطانهم لغرض التجارة أو القتال، قالوا: لو كانوا ماذا؟ لو كانوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لو كانوا مقيمين معنا في أوطاننا لما أصابهم ماذا؟ ما أصابهم. يعني يا معشر المؤمنين، لا تتشبهوا بهؤلاء فتقولوا: لو لم نخرج للقاء قريش، لو لم نخرج من المدينة للقاء قريش في أحد، لما قتلنا. لو بقينا داخل المدينة لما قتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني ابتغاء الرزق هنا، أو كانوا غزا، أي للقتال، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي ليجعل الله هذا الاعتقاد والقول منهم حسرة وندامة في قلوبهم. قلت: أيها الإخوة، الإنسان الآن لما يقول الله لو فعلت كذا، ماذا يشعر؟ أحيانا الإنسان لما يقول أحيانا لو فعلت كذا ما كان كذا، إيش يشعر؟ يشعر بالحسرة؟ يشعر بالندامة؟ طيب وماذا ينفع؟ لا ينفع شيء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل لو، فإن لو تفتح ماذا؟ عمل الشيطان، ولكن قل إيش؟ قدر الله أو شاء وما شاء فعل. طيب، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر سبحانه وتعالى، فله ما شاء سبحانه وتعالى. ثم قال: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. الحياة والموت بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، ولا تموت نفس حتى تستكمل الأجل الذي قد قدر لها، والذي نفس محمد بيده، لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم قال جل وعلا: والله بما تعملون بصير، يعني الله جل وعلا بما يعمل خلقه ماذا؟ بصير بهم سبحانه وتعالى. ثم قال: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير من ماذا؟ خير مما يجمعون. من اللي يجمع؟ خير مما يجمعون. يخاطب الله جل وعلا عباده بأن من يقتل في سبيل الله أو يموت فما سيناله من مغفرة الله ومن رحمة الله خير من ماذا؟ خير من البقاء في هذه الدنيا، وأفضل مما يجمعه أهلها منها، خير من ماذا؟ مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير من ماذا؟ خير مما يجمعون. يعني من قتل في معركة أحد من قتل في معركة أحد، فإن الشهادة التي حصلت له هي خير عظيم من الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص، فله ماذا؟ فله المغفرة وله الرحمة، وخير من ماذا؟ وخير مما يجمعون، سواء كان مما يجمع من المؤمنين يجمع في الدنيا، وخير مما يجمعون من ماذا؟ من الغنائم التي يطلبونها في هذه الحرب، في هذه الحرب. ثم قال الله جل وعلا: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هنا يذكرهم الله جل وعلا بأنهم إن ماتوا أو قتلوا فإلى المصير إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يعني من يموت حتف أنفه أو يقتل في معركة فإن المصير إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. سيأتي الحديث لماذا قدم ولماذا أخر، لماذا قدم الموت ولماذا أخر القتل. وهنا قدم القتل في الآية الأولى: ولئن قتلتم في سبيل الله، ولا لا، أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. والثاني وش قال؟ ولئن متم أو قتلتم، قدم وأخر. طيب لماذا قدم وأخر؟ سيأتي الحديث عليها. ثم قال جل وعلا: بإذن الله، فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا خبر عن من؟ يخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بسبب رحمة الله سبحانه وتعالى، بسبب رحمة الله جل وعلا، لين الله له قلبه صلى الله عليه وسلم على من؟ على أصحابه رضي الله عنهم ورضاهم. ولو كان صلى الله عليه وسلم سيء الخلق ذا قلب قاس لماذا؟ لانفضوا من حوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فاعفوا عنهم، اعفوا عن أخطائهم وتقصيرهم واستغفر لهم. ثم قال: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا ترجح له أمر بعد الاستشارة فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لماذا جاءت هذه الآية أيها الإخوة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إلى بدر، إلى أحد، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ تعرفون أيها الإخوة، بعد في السنة الثالثة من شوال، يوم السادس أو الخامس عشر على خلاف بين العلماء، جاءت رسالة من العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعها يعني الفارس في مدة قصيرة، وأرسل كتابا للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن كفار قريش قد جمعوا له العدة لقتاله عليه الصلاة والسلام. العباس على الكفر لكن ابن أخيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الكتاب ثم اجتمع بالصحابة وشاور الصحابة عليهم رضي الله عنهم وارضاهم. فماذا تشير؟ قال: أرى أن نبقى في المدينة عليه الصلاة والسلام، وإذا وصلوا إلى المدينة فإنهم يبقون خارج المدينة، فإذا دخلوا في المدينة نقاتلهم داخل الأزقة، يعني يتفرقون في أزقة المدينة. هذا الرأي من من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار الصحابة. أما الشبان الذين لم وخاصة الذين لم يحضروا بدرا، قالوا: لا يا رسول الله، نخرج إلى أحد، نخرج إلى أحد فنقابل هؤلاء القوم. فأصر الشباب على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة من لم يحضر بدر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذعن لأمرهم، فدخل بيته عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، ثم لبس لابة الحرب عليه الصلاة والسلام، لبس الدرع ولبس اللابة عليه الصلاة والسلام اللامة، ثم خرج عليه الصلاة والسلام. فالصحابة تلاوموا فيما بينهم وقالوا: كأننا قد أكرهناك على الخروج يا رسول الله، فإن رأيت أن تبقى في المدينة فأفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي لبس لابة الحرب أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فخرج عليه الصلاة والسلام في ألف من المقاتلين، فلما وصل مشى، خرج عليه الصلاة والسلام، رجع ابن أبي سلول بثلث ماذا؟ بثلث الجيش. فرجع معه كم؟ 300 من ماذا؟ فرجع معه من 300 من المنافقين الذين ماذا؟ الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وانخذلوا، وبقي 700 مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكادت الطائفة بني سلمة وبني عوف أن يتراجعوا كذلك من كثرة ماذا؟ من كثرة التثبيط من قبل المنافقين، كما قال الله جل وعلا في الآية التي لقبل قليل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في أحد. طبعا نزل كفار قريش نزلوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم في يوم السبت كما تذكر السير أنه خرج عليه الصلاة والسلام مع في نخل المدينة، مع بين مزارع في المدينة، وكلكم يعرف أحد الآن، وهو جبل يحبه ونحبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجبل الرماه جبل معروف إلى الآن موجود في المدينة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى على غير قريش، لأن كفار قريش كانوا يظنوا أنه سيأتي مباشرة عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام حتى جعل الجبل عن يمينه ثم جعله خلف ظهره عليه الصلاة والسلام، وجعل جبل الرماه الصغير هذا الذي نراه نحن الآن ونعرفه على ميسرته عليه الصلاة والسلام، فبقيت المعركة هنا وكفار قريش في الجهة المقابلة له صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير مع 50 راميا، وأمرهم أن يصعدوا على جبل الرماه، على جبل الرماه، وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، انضحوهم عنا بالنبال، ولا تنزلوا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن انتصرنا أو تخطفتنا الطير. طيب الرماه رضي الله عنهم وأرضاهم الذين على الجبل، ماذا كان الدور الذي يقومون به؟ كلكم يتصور جبل الرماه، جبل الرماه على يساره في المنطقة هذه ماذا؟ وادي ماذا؟ وادي العقيق، وادي العقيق. هذا الوادي الذي على اليسار أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرماه ألا يأتي منه ماذا؟ أي فارس من فرسان من؟ من فرسان قريش. هنا جبل الرماه، هنا الوادي، هنا حرات. طبعا كلكم الآن يتصور ما في حرات في المنطقة، لكن كان في حرات في هذه المنطقة مع البساتين. فهنا الجبل، هنا الجبل وهنا الوادي. وفعلا بدأت المعركة بالقتال بين في أولها، وانكسرت شوكة الكفر، وسقطت ماذا؟ وسقطت الراية. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، في الآيات السابقة لما فر كفار قريش يقول الصحابي رأيت ماذا؟ خلاخل نساء قريش فروا وسقطت الراية، وقتل منهم تقريب 10 على الراية. فلما سقطت الراية وفروا، وتعرف أن الإنسان إذا فر يتخفف من ماذا؟ من السلاح وغيرها. فالرماه الذين على الجبل قالوا ننزل نجمع ماذا؟ الغنيمة، نجمع شيئا من ماذا؟ من الغنيمة. فقال لهم ابن جبير رضي الله عنه وارضاه لا تبرحوا مكانكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، فما سمعوا وما أطاعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فنزلوا ليجمعوا الغنائم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول ابن مسعود، أظن ابن مسعود، والله ما كنت أظن أن أحدا منا يرغب في الدنيا حتى نزلت هذه الآية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لما نزل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى أرض المعركة انتبه خالد رضي الله عنه وأرضاه إلى نزولهم من على جبل الرماه، وكان في طرف الجيش، في طرف جيش قريش قبل أن يسلم رضي الله عنه وارضاه، وكان من فرسانهم، وكان معه فرسان، هم 3000 قريش، كفار قريش 3000 مقاتل ليسوا بالقليل. فماذا؟ فانطلق رضي الله عنه وارضاه فأخذ الوادي، ثم دخل مع الوادي، والرماه الآن 10، قيل بقي 10 منهم على الجبل، ونزل 40 رضي الله عنهم وأرضاهم. 10 ما استطاعوا ماذا؟ أن يدفعوا هؤلاء الفرسان من الدخول عليهم، فصعد رضي الله عنه وأرضاه بفرسانه وقتل 10، انتهوا 10 الذين كانوا يصدون الرماه. ثم تفاجأ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين بماذا؟ بأن خالد رضي الله عنه وأرضاه قد ارتد من أين؟ قد أتى من الخلف، يعني دخل مع الوادي ثم أتى من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم يعرف المسجد الذي في طرف شهداء أحد، وأحد اللي هو المقبرة والجبل. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في المنطقة هذه، ويمينها اليمين أحد، والآن خالد رضي الله عنه وارضاه أتى من ماذا؟ من الخلف رضي الله عنه وارضاه. ثم رفعت راية قريش، وقيل أول من رفعها هند بنت عتبة زوجة أم سفيان رضي الله عنهم وارضاهم كانوا على الكفر، فرفعت الراية، فرفعت الراية، فلما رفعت الراية انتبه ماذا؟ الآن الكفار الذين في الواجهة انتبهوا لماذا؟ لرفع رايتهم مرة أخرى، فعادوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقال بين الكماشة وإيش؟ والمطرقة، كما يقال في القيادات، وقع عليه الصلاة والسلام بين فكين، بين الكفار قريش المقاتلة من الجهة التي أمامه والفرسان من الجهة التي خلفه عليه الصلاة والسلام. وهنا حصل ما حصل من القتل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل منهم 70 رضي الله عنهم وأرضاهم، 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء، لما حصل هذا الخطأ وهذا الخلل الذي حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل أوذي عليه الصلاة والسلام أذى شديدا عليه الصلاة والسلام، فكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وضرب ضربة من ابن قمأة أقمأه الله في النار على كتفه عليه الصلاة والسلام، واشتكى منها شهرا عليه الصلاة والسلام، وسقط في حفرة عليه الصلاة والسلام، وكانت له خير عليه الصلاة والسلام، فإن القوم كانوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرفوا وأيقنوا بأنه في جهة الجبل توجهوا له عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقضوا عليه عليه الصلاة والسلام. ولذا لما اشتد القتال بين يديه عليه الصلاة والسلام، هنا ظهرت ماذا؟ ظهرت المحبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استماتة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الصحيح: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه فقال: أنا يا رسول الله. قال: لا. فقام شاب من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: دونك. فسقط رضي الله عنه وارضاه، فقال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقام طلحة رضي الله عنه وارضاه فقال: أنا يا رسول الله. قال: لا. فقام أنصاري آخر فقتل دون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قتل من 7 إلى 10 دون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى طلحة وقال: ما أنصفنا إخواننا الأنصار، قم ردهم عني وأنت رفيقي في الجنة. فقام رضي الله عنه وأرضاه البطل الشجاع المغوار طلحة بن عبيد الله من المهاجرين، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا رضي الله عنه وارضاه، حتى جاءته ضربة على يده رضي الله عنه وارضاه، فسقط السيف من يده وقال: حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة أمام الناس ينظرون إليك. وشلت يده رضي الله عنه وارضاه حتى مات رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي نزل فيه وفي أصحابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقتل في المعركة حمزة ابن عبد المطلب عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان فارسا شجاعا ضرغاما رضي الله عنه وأرضاه، وله قصة في قتله، وقد أوكل له شخص بقتله وهو وحشي، وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغر عني وجهك يا وحشي بعد اليوم. وقد أعطته هند بنت عتبة، لأنه قتل ابن لها في معركة بدر، قتل في بدر وقتل لها ابناء أخوة أو ابناء عمومة، فقالت: ائتني برأس من؟ برأس حمزة. فما لك؟ قالت: لك كذا وكذا ولك العتق، ولك العتق. قال: وليس لي في المعركة بأحد إلا بمن؟ إلا بحمزة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان ماذا؟ يتجول ويصول ويجول في المعركة مع هذه الكسرة التي حصلت، ولكنه كان فارسا رضي الله عنه وأرضاه. قال: فبارز رجل من كفار قريش قالوا له ابن مقطعة البذور، قال: فضربه ضربة بسيفه ثم ولى رضي الله عنه وأرضاه. قال: فما ظننت أنه قد ضربه، يعني من شدة ضربته للسيف. قال: فلما تحرك الرجل قال: سقط من شدة ضربة سيفه، يعني السيف اخترق رقبة الرجل وبقيت على ماذا؟ وبقيت على الرأس بقيت، ثم لما تحرك الرجل سقط. قال: فلما ولى حمزة رضي الله عنه وارضاه ولاه الدبر، قال: أخذت حربتي وكان راميا، قال: ثم أرميتها عليه. قال: فدخلت من ظهره ودخلت ما بين عانته وما بين صرته. قال: ثم التفت رضي الله عنه وارضاه، كان شجاعا. قال ثم التفت يقاتل، قال فلما التفت إلي قال وحشي، عرفه، قال لكن المنية قد أدركته قبل أن يصل إليه، ثم سقط وخر رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما قتل بقر بطنه رضي الله عنه وارضاه، وأخرجت كبده، وقطعت أنفه، وقطعت أذانه رضي الله عنه وارضاه. ولما انتهت المعركة وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت صفية رضي الله عنها وأرضاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن عبد المطلب، للزبير بن العوام: دونك أمك ارجعها حتى لا تنظر فيه، ارجعها يعني لا تراه، لأنه قد مثل به رضي الله عنه وأرضاه. وبكى عليه بكاء شديدا وقال: لولا أن الناس لا يتدافنون لتركتك أو كما جاء في السير. بعض هذا الحديث ليست إنما في السير. ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على 70 من أصحابه ودفنهم في معركة أحد، في مكان المعركة. وبقوا منهم جابر رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، يقول: جابر قتل أبي في معركة أحد، وكان له 9 أو 7 من البنات. قال: وقد رأى في ليلة المعركة وقبلها، قال: يا بني إني رأيت أن طيرا يخرج من فمي، وأن امرأة احتضنتني في بطنها، وإني ما أرى إلا أني سأقتل شهيدا، فأوصيك بأخواتك خيرا. فقتل رضي الله عنه وأرضاه في المعركة. يقول جابر: فكنت أبكي على أبي والناس ينهرونني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عليه الصلاة والسلام. ثم جاءوا فرفعوه رضي الله عنه وارضاه، قال: فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا جابر والذي نفس محمد بيده، لقد كانت الملائكة تظلل أباك بأجنحتها حتى رفع من على الأرض. ثم قال: يا جابر والذي نفسي بيده، لقد كلم الله أباك بلا ترجمان. فقال: يا عبدي تمنى. فقال: يا ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا. قال: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وبلغ الله جل وعلا عنهم في آخر الصورة. هذه قصة بدر، قصة أحد أيها الإخوة، بإيجاز، وفيها فوائد وفيها عبر كثيرة، وفي هذه الآيات تربية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في عصايتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نأخذ الآن الوقفات التربوية أيها الإخوة. طبعا في قول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تأملوا أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة وخالفوا أمر مشورته عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ بشورهم عليه الصلاة والسلام، ثم حصل ما حصل له عليه الصلاة والسلام من الإيذاء في سبيل الله ومن قتل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك تأتي هذه الآية فيقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. يعني ما حصل منهم ماذا؟ يستوجب ماذا؟ ما حصل من الصحابة يستوجب الغضب عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا يأمره بماذا؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ربما يقول: لن أشاوركم مرة أخرى، فقد أشرتم علي بما ليس فيه خير، أليس كذلك؟ لكن يأتي الأمر ويقول: واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قلت أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف يشاور من؟ يشاور أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. في معركة بدر: أشيروا علي أيها الناس، فيقوم الصديق ويقوم عمر ويقوم المقداد رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم يقول: أشيروا علي أيها الناس، فيقول سعد رضي الله عنه وأرضاه: كأنك تريد الأنصار؟ قال: نعم أريد الأنصار. فرد عليه رضي الله عنه وأرضاه. في معركة أحد: أشيروا علي، قالوا نبقى ولا نخرج، فأخذوا ماذا؟ فأخذوا الخروج. في معركة الخندق: أشيروا علي، الجيش الآن 10,000، فيقول سلمان رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، كنا في فارس نتخندق، نصنع الخنادق، فأعجبت الفكرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعجب بها عليه الصلاة والسلام، فصنع ماذا؟ الخندق. فلما رأه أبو سفيان قال: والله أن ما عهدناها من قبل، هذا يقول هذا الفكرة ما من فين جاءت، والله ما عهدناها في العرب، وإنما هي من شور فارس. يعني عارف أبو سفيان أن هذا ما هي من شور الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من مشورة الصحابة، لأن العرب لا تعرف الخنادق. انظر هذا المشورة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم للشورى فوائد، للشورى فوائد: ألا يستبد الرئيس أو ولي الأمر برأيه. اثنين: أن فيها تعويد أفراد الأمة على النظر في شؤونهم. أيضا التواضع من يشاور، اللي يشاور فيه تواضع. أيضا تنشيط الأمة، تنشيط الأمة حيث ترى أنه يرجع إليها في الرأي. كذلك إذا اجتمعت الآراء، مع حسن النية، فإن الغالب أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم للصواب، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. أن الأمة إذا اجتمعت على رأيها لم يكن للناس اعتراض، والله جل وعلا قد أمر بالشورى ولا لا؟ وأول من تشاور من؟ أهل البيت في بيتك ولا لا؟ صح ولا لا يا إخوان؟ هذه ترى نحن ونحن منكم، وأنا واحد منكم ترى، أحيانا يعني أحيانا الإنسان يستبد برأيه على ماذا؟ على أهل بيته. وإذا شارت المرأة أم فلان وش يقول؟ يقول بالله أسكتي عنا، خلي شورك لك. أصلا من يأخذ شور الحريم؟ صح كلامنا صح ولا لا يا إخوان؟ كثير منا يقول يا أخي والله أصلا من يأخذ شور الحريم؟ أصلا ما يأخذ شور الحريم لما واحد ما في عقل أصلا، صح؟ هذا كلام يدور، أن ترى هذا يدور هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم في في في صلح الحديبية، في غزوة، في ماذا قال لما دخل وقد غضب عليه الصلاة والسلام من الصحابة لأنهم لم يحلقوا؟ قالت أم سلمة: ماذا بك يا رسول الله؟ قال: أصحابك، أصحابي أمرتهم يحلقوا ويحلوا ما رضوا. قالت: يا رسول الله، إنهم قد قدموا وكلهم رغبة فيش في العمرة، والآن أتى ما يرد، فماذا تصنع؟ قالت: اخرج إليهم ولا تكلم أحدا منهم، ونادي الموسي فليحلق رأسك وحل إحرامك أنت، بس انتهت المسألة. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نفكر، والله ما عندك السالفة يا أم سلمة، صح يا أخوان؟ هذا حالنا يا أخوان. قال: فما تكلم عليه الصلاة والسلام، أعجب بالرأي مباشرة وبهذه المشورة، فخرج عليه الصلاة والسلام أين الموسي؟ قال: أنا. قال: حلق رأسي. حلق الرأس، حل الإحرام، فكاد الصحابة أن يقتتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم على تطبيق الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فتشاور أهل البيت، تشاور الأولاد، تشاور الزوجات، وحتى بعدين ما تقول لكم فلان والله كل منك أصلا، أنا قلت لك جب فرش لون كذا وانت تقول لا إلا لون كذا، صح؟ فتجلس أم فلان تعاير كل يوم، فعشان ترتاح وش سوي؟ شاور. وإذا تبي تحط اللون البوية حمراء ولا خضراء ولا زرقاء ولا اللي هي، شاورها عشان ما تقول والله بعد فترة تقول والله لتغيرها يا أم فلان أبو فلان فتخسرك مرة ثانية، صح ولا لا؟ شاورها وأريح لك، صح ولا لا؟ فالمشاورة الشورى أيها، أنا أقولها من باب المداعبة لكن هذا واقع لا يمنع أيها الإخوة أن يكون من الإنسان، حتى الإنسان ماذا؟ ما يمنع. وإذا ولا بد ولا يتنازل هذا قليلا وهذا يتنازل ماذا؟ قليلا، حتى تصير الأمور. فأنت تشوف بوية المجلس وكنبات المجلس والمقلط لأنه للرجال، وهي تشوف قسم النساء، ما في مانع في بيتك، صح ولا لا؟ ما يمنع هذا في مشاورة، في ذهاب، في إياب، في الأولاد إلى غير ذلك. ثم الأمر العام أيها الإخوة، الأمور المهمة، نشاور العلماء الراسخين في العلم أن يصدر عن قولهم وأن يصدر عن فتواهم. كذلك أيها الإخوة، إذا أردت أن تقدم على أي أمر من أمور دنياك، من أمور التجارة أو غيرها، فقد أمرنا بالمشاورة، وأمرنا بماذا؟ بالاستخارة. الاستخارة أيها الإخوة، تريد أن تتزوج، ها؟ فماذا تصنع؟ تشاور، تستشير، وش رايك؟ تشاور ناس من أقارب لك، ناس يعرفون البيت، يعرفون إلى غير ذلك. إذا خطب عندك خاطب تشاور، تستشير، أليس كذلك؟ هذه من الأمور أيها الإخوة التي ينبغي لنا ألا تخفى علينا، وهي ليست بخافية. يقول العلماء: فبما رحمة من الله لنت. يقولون هذا الفعل هذا يدل على أن الرحمة وحسن الخلق وصف، ماذا؟ وصف في فطرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا؟ جبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، جبل على حسن الأخلاق عليه الصلاة والسلام وعلى الرحمة، رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. أيضا فبما رحمة من الله، هنا أسند الفعل إلى من؟ إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو المتفضل بوضع الرحمة في ماذا؟ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والمتفضل بجعل الرحمة في ماذا؟ في قلبك أنت، أنت. ولذا الأقرع بن حابس لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تقبلون الصبيان؟ تقبلون الصبيان؟ والله أن لي عشرة من الأبناء ما قبلت أحدا منهم، ولا واحد، عشرة ما قبلت واحد منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني فخر أنك ما قبلت أحد منهم، هذه الرحمة قد نزعت من قلبك. قلت بعض الناس الآن إيش نزعت الرحمة من قلبي، نسأل الله السلامة والعافية، وخاصة على الضعفة، على العمال، على الأجراء، أكل أموال الناس بالباطل، أكل حقوق الناس، الضعفة، أكل المواريث للنساء إلى غير ذلك، كل ذلك إيش. وبعض الناس نزعت الرحمة من قلبه فيتخاصم مع قريب الله فيمكث حتى يموت ما لا يسلم بعضهم على بعض، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، أيضا من الفوائد أيها الإخوة، قال: فإذا عزمت فتوكل على ماذا؟ على الله. يقولون هنا تدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وشاورهم إيش في الأمر، شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يقولون العزيمة يسبقها ماذا؟ يسبقها شيء من التردد، يسبقها شيء من ماذا؟ من التردد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذه الآية، تدل على بشريته، تدل على بشريته. أيضا أيها الإخوة، قال العلماء من في الآيات أنه ينبغي على الإنسان إذا عزم على الأمر ألا يتردد. طيب سؤال أيها الإخوة، الآن إنسان يريد مثلا أن يتزوج، أو مثلا يريد أن يشتري سيارة، أو مثلا، فهنا نقول استشير، أليس كذلك؟ ثم استخير. طيب دائما الناس يسألون، يقول: طيب إيش علامة الراحة، إني أشتري السيارة ولا ما أشتري السيارة، أني أخطب ولا ما أخطب؟ قال العلماء: تستشير، والله تقول: إيش نوع السيارة هذه، طيبة هذه، كذا، هذه استشارة لأهل التخصص أو غيرها. طيب ثم تستخير. طيب استخرت لا يمين ولا شمال كما يقال، يعني لا، ماذا تصنع؟ تقدم. العلماء هنا يقولون، هنا العلماء يقولون تقدم، ليست رؤيا وليست كذا، لا لا، تقدم فتشتري السيارة. طيب واحد يقول، وقد سمعت هذا من الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله، يقول: إنسان خطب امرأة، فاستخار الرجل واستخارت من؟ المرأة، وبعد شهر شهرين سنة طلق الرجل المرأة، فأين الخيرة في هذا الأمر؟ هذا فيها، أليس فيها شر؟ في الظاهر ليس فيه شر، في الظاهر، فأين الخيرة؟ فتكلم بكلام جميل في معنى كلامنا، لست بحافظ بالكلية، لكن يقول: هذه خيرة الله جل وعلا، خيرة الله جل وعلا لهذا الرجل وهذه المرأة، ففيها من التربية، التربية لبعضهما البعض الشيء الكثير، وفيها أن الله جل وعلا سيبدل هذا خيرا، وسيبدل هذا، وسيبدل الأخرى المرأة بخير من الرجل، إلى غير ذلك أيها الإخوة من خيرة الله جل وعلا. فلا يعترض معترض يقول: أنا استخرت، أنا استشرت. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة وخرجوا إلى بدر، إلى أحد، وقتل 70 منهم رضي الله عنهم وارضاهم، فهل نقول أنه ماذا، أخطأ عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما أخطأ. فإذا عزمت فتوكل ماذا؟ فتوكل على الله. فإن ماذا؟ فساد الرأي أيش؟ أن تتردد، أن فساد الرأي أن تتردد. أيضا إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يقولون هنا، مدي كم بقي معنا حتى تشرق الشمس؟ لسبع دقائق. طيب بقي معنا السبع. في أيضا: فبما رحمة، عفوا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هنا أيها الإخوة، من الناصر؟ الله جل وعلا. يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طيب من الذي ينصركم من بعده؟ هو الله. هنا استفهام، يقول العلماء هنا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، ولم يصرح جل وعلا بأنه الناصر لهم سبحانه وتعالى. قال: ليفرق بين المؤمن وبين الكافر، كما قال الله جل وعلا في الكافرين: أهلكناهم فلا ناصر لهم، فلا ناصر فلا ناصر لهم. إذن ماذا قالوا هنا؟ تلطف من الله جل وعلا حتى لا يصرح بأنه لا ناصر لهم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تقديم الجار والمجرور يدل على أن التوكل على الله لا على من؟ لا على أحد سواه سبحانه وتعالى. وما كان لنبي أن يغل. الغل هنا بماذا يا أخوان؟ ما هي الغلول؟ ما هو؟ هو أن يأخذ الإنسان من الغنيمة قبل أن توزع، وما كان نبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقولون التعبير هنا بما، وما كان لنبي أن يغل، قالوا هنا صيغة جحود، صيغة جحود للمبالغة في النفي، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لهم الخيانة، ما يخونون عليهم الصلاة والسلام، ولا في خيانة بقول ولا بفعل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس عندهم خيانة القول ولا خيانة ماذا؟ الفعل. فلا يأخذ من الغنيمة عليه الصلاة والسلام، والأنبياء كلهم لا يأخذون من الغنيمة قبل التوزيع وليس لهم الخيانة. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كف عن ابن أبي السرح في فتح مكة، لما جاء به عثمان رضي الله عنه وارضاه، وقد ارتد ابن أبي السرح، فأتى به عثمان رضي الله عنه وارضاه وهو من قرابته، فمد ابن عبد الله بن أبي السرح يده للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايع، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يمد له يده، فمد الرجل باقي مد يده، والرسول صلى الله عليه وسلم قاصر ماذا؟ قد قصر يده عليه الصلاة والسلام. ثم ما لبث عليه الصلاة والسلام أن مد يده لابن أبي السرح فبايعه فولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل منكم لما قصرت يدي، في معنى الحديث قصرت يدي، ألا قام عن قتله؟ قام لقتله، يعني أنا لما منعت يدي عن مبايعته، يعني ماذا؟ كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدن حدش من الصحابة أن يقوم ليقتل هذا الرجل، لأنه قد ارتد عن الإسلام، نسأل الله العفو والعافية، وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه وارضاه. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألا أومأت لنا؟ يعني أشر إشارة، ألا أومأت لنا؟ يعني أشرت لنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما كان نبي أن يكون له إيش؟ خائنة الأعين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لما نريد أن يقتل الرجل ما يؤمن، يعني خلسة اقتلوه غيلة، لا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لهم خائنة إيش؟ ليس لهم خائنة الأعين، لأنهم قدوات رضي الله عنهم وارضاهم. خائنة الأعين تأتي في ماذا؟ تأتي عند بعض الظلمة أو إلى غير ذلك من القواد وغيرهم، الذين يؤمئون إيماء بإشارة فيقتل الرجل بين وهو يتكلم مع السلطان أو مع الأمير أو مع القائد إلى غير ذلك، كما هو معروف ومشاهد ومعروف في سير التاريخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لي خائنة ماذا؟ الأعين. وما كان لنبي أن يغل، إذن مبالغة في النفي. أيضا: ومن يغل ويأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس. يقولون ثم جاءت على التراخي، اللي يأخذ الغلول هكذا ضبط، ها، من يأخذ الغلول فإنه ماذا؟ سيفضح في يوم ماذا؟ يوم القيامة. ثم توفى، قالوا هنا تراخي، لأنه ليس شرطا أن يفضح في الدنيا بما أخذ من في الدنيا بما أخذ من المال في الدنيا، وإنما يؤجل إلى ماذا؟ يؤجل إلى الآخرة، وفيه تعظيم للآخرة. ثم توفى، من الذي سيوفي؟ الله جل وعلا. هنا قالوا بني الفعل على ما لم يسمى فاعله، قالوا هنا إظهار لعظمة الله جل وعلا، إظهار لعظمة الله جل وعلا. ثم نختم أيها الإخوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحديث منها عن أبي هريرة أو حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. تخيلوا أيها الإخوة، هذا الرجل أخذ بردة أو عباءة، مشلح مثل المشلح، أخذها ودسها ولم توزع في الغنائم، وهي من المال العام للمسلمين، فمات في المعركة. فهذا العباءة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيته وين؟ في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. الحديث رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة ونختم به وبقي حديث آخر، يقول: غزى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني لها بها عفوا، ولما يبني، يقول اللي عقد على امرأة وأراد أن يبني بها لا يحقني في المعركة، لا يخرج معي، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقوفها، يعني بنى ويسقف لا يلحقني، يقول هذا لا يخرج معي في المعركة، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولا ولادتها ولادها، يعني يقول اللي معه غنم وخلفات تبغى تلد لا يلحقني فين، لا يخرج معي في المعركة. هذا نبي من أنبياء الله، وسنعرف من هذا النبي. قال: فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك. قلت صلاة العصر يدل على أن الصلاة مفروضة أيها الإخوة على الأمم السابقة، لكن الكيفية مختلفة، وهذا الحديث في الصحيح. قال: فقال للشمس، لما قربت الشمس من الدنو، قال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله. النار تنزل من السماء تأكل إيش؟ الغنائم. يجمعون الغنائم ثم تنزل النار من السماء تأكل إيش؟ هذه الغنيمة. فأبت أن تطعمه، النار أبت تأكل. فقال النبي، فقال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فيكم غلول، يعني واحد فيكم إيش؟ غل له شيء من الغنيمة، فليبايعني من كل قبيلة الرجل، قبائل تبايعني، فبايعوه. فلما بايعته قبيلة من القبائل فلصقت يد رجل بيده، بيد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي، فقال: فيكم إيش؟ فيكم الغلول، لغل فيكم، فبايعوني، أبا أعرف من هو اللي غل. قال: فبايعوا القبيلة التي معه، يعني قبيلة فلانية بايعت هذا النبي، فأخذوا يبايعون، فمسكت واحد اثنين ثلاثة، كلها التصقت أيديهم بأيدي من؟ بأيدي نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال: أنتم من غل، أنتم ليش اللي أخذتم غل، فأخرجوا ماذا؟ فأخرجوا ما أخذتم من الغنيمة. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، رأس بقرة ماش من ذهب، خرجوه داسينه، يعني دسوه بالعامية، كلمة دس صحيحة، يعني خبأوه حتى لا يراه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي. قال: أخرجوه، فأخرجوه من ذهب. قال: ضعوه ماذا؟ ضعوه في الغنائم. فلما وضعوه نزلت النار فأحرقت ماذا؟ فأحرقت الغنيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعزنا فطيبها لنا، يعني الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة، أما نحن فهي حل لنا. وهذا النبي من سيكون؟ من الذي أوقف الله له؟ ها؟ يوشع ابن نون، عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو الذي دخل ببني إسرائيل إلى الأرض، إلى الأرض المقدسة، حررها الله من رجس يهود، فبعد موت موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الغلام الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام في حضوره إلى الخضر عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي أوقف الله له الشمس. ولو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قالوا في الآية الأولى، في الآية الأولى أن في ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون، هنا قدم القتل لأن ماذا؟ ناسب ماذا؟ ناسب الوضع الذي كان في المعركة. هم الآن يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن معركة، يتحدث عن معركة، فقال ولئن قتلتم، فبدأ بماذا؟ بالقتل الذي حصل وين؟ حصل في أرض المعركة. ثم قال بعد ذلك ولئن متم أو قتلتم، فقدم الموت. قالوا هنا قدم الموت لأنه الغالب على ماذا؟ على الإنسان بأنه دائما يموت حتف إيش؟ حتف أنفه، وأن القتل في المعارك هو الماذا؟ هو الأقل، هو الأقل. ففي لما كان الحديث عن الغزوة قدم القتل، ولما انتهى من الغزوة قال ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، فإن الغالب أن يموت الإنسان حتف أنفه، ولأن القتل هو ماذا؟